الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض علينا واجعل خير أيامنا يوم لقائك خير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد تحدثت مع حضراتكم وقلت لكم ما قاله أهل العلم في علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلنا لذلك وجوه ذكرناها، وقلت لكم هذا أيضا من باب إتمام الحديث عن الحقوق المالية. وتعلمون علم اليقين أن هناك ما يتعلق بالنفس وهناك ما يتعلق بالمال وهناك ما يتعلق بالعرض، والحديث عما يتعلق بالمال كان كثيرا في بدايات هذه السورة الكريمة. بعد هذا إن شاء الله تعالى انتقلنا إلى الحديث عما جاء في صلب هذه الآية وما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينهانا عنه. فقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن أن يأكل بعضنا مال بعض بالباطل وبغير حق، وقلت لكم يدخل في ذلك صور كثيرة ضربنا أمثلة منها، وما يؤسف له أنه قد بدا لنا مما تحدثنا عنه في اللقاء الماضي أن كثيرا من الناس أو من المسلمين إن أردنا أن نحدد يأكل مال الآخرين للأسف الشديد، وهو يعتقد أنه يأخذ حقا له، وهو في الأصل يأكل أموالهم بالباطل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وضربنا لذلك أمثلة، فقلنا من أكل أموال الناس للباطل النجش، وأعتقد أننا بينا صورته في اللقاء الماضي، وكذلك بيع العربان أو العربون، وأيضا هذه أيضا من الأمور التي يقع فيها كثير من المسلمين. وللأسف الشديد كما قلت إن البركة قد محيت من بيننا وأصبحنا نعاني مما نعاني منه، لأنه للأسف الشديد كل واحد فينا أصبح وكأنه مسلط على الآخر، يأكل ماله بالباطل، وكأن كل واحد منا كما بينت في اللقاء الماضي يضع يده في جيب الآخر يستبذ بذلك ماله ويأكله بغير حق. المدرس يأكل مال بغير حق، السباك يأكل من المدرس بغير حق، الكهرباء يأكل منهما بغير حق. كل واحد فينا للأسف الشديد ما أصبح يتقي الله فيما يأكله وفيما يدخله على نفسه وعلى أولاده إلا ما رحم ربي، ونسأل الله السلامة. الكل المهم أن يأكل وأن يجمع حتى ولو كان على حساب الآخرين، حتى أولئك الذين يشيدون العقارات يأكلون أموال الناس أيضا بالباطل. وكما قلت في يوم من الأيام، ليس عندنا في مصر أزمة مساكن، ولكن عندنا أزمة ضمير للأسف الشديد. كل مسلم يريد أن يذبح الآخر وأن يجمع على حساب الآخرين بأي وسيلة بأي طريقة، هذا عنده لا يهم. ولكن كما قلت، ربك سبحانه وتعالى بالمرصاد، ويحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة. والأصل أن مثل هذه الآيات هي كفيلة بأن ترهب النفوس المؤمنة، ولكن أين هي النفوس المؤمنة؟ كما قلت قلة، نسأل الله أن نكون منها. فالقرآن ما أحل وما أباح أموال المسلمين إلا عن طريق تعامل بيع وشراء تجارة، إلا أن تكون تجارة عن إيه؟ عن فراد منكم تكون أيضا قائمة على الرضا لا إكراه فيها، يكون قائمة على الرضا كما بينا في اللقاء الماضي، وتحدثنا عن التجارة بنوعيها وعن البركة التي يطرحها الله سبحانه وتعالى في التجارة، خاصة إذا كانت من النوع الذي يقوم على التنقل والأسفار، الله سبحانه وتعالى يطرح فيها البركة. هذه كانت صنعة كثير من الأنبياء، التنقل والسفر وكذا وكذا، في هذا عدم احتكار للسلعة، في هذا تعارف واحتكاك، في هذا خبرة، في هذا جلب أمور قد لا تكون عندنا، في هذا خير كثير. وقلت لكم إنه ذكر مما كتب في التوراة، يا ابن آدم أحدث سفرا أحدث لك إيه؟ رزقا. أحدث سفرا أحدث لك إيه؟ رزقا. ففعلا السفر والتنقل والتجارة فيها خير كثير. كما قلت، هذه الآية كفيلة لو أن هناك نفوس مؤمنة بأن ترجعنا عن الحرام، وباب الحلال مفتوح، فلما تلجأ إلى حرام ولما تلجأ إلى الاحتيال والغش والربا وبيع ما حرم الله لتصل إلى أموال الآخرين؟ سأقول لكم أمرا في هذه الآية ستعجبون له، حتى تنظر إلى مدى شفافية النفوس المؤمنة ومدى رهبة هذه النفوس من كلام الله رب العالمين. لما نزلت هذه الآية، لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب بعضنا يأكل مال بعض إزاي؟ إلا أن تكون تجارة. فكأن الظاهر من هذه الآية أنه لا طريق إلى أخذ مال الغير أو الأكل منه إلا إذا كان عن طريق إيه؟ تجارة. هذا هو الظاهر من الآية. أتعرف ماذا حدث؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ما أن نزلت هذه الآية، كما أخرج أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول لما نزلت هذه الآية تحرج بعض المسلمين أن يأكل عند بعض. يعني إيه؟ يعني أخذ الشيخ أشرف معاه البيت، أقدم له طعام ما يرضاش ياكل. عارف ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إلا أن تكون إيه؟ تجارة. فهو الطعام ده ما تجرت دفعت ثمنه، دخلت معاك في بيع وشراء، فما تلوش. شوف، وصل الأمر إلى ماذا؟ مش إنك تغش وإنك تسرق. والآية موجودة بينا تتلى آلاء أناء الليل وأطراف النهار، ويسمع السباك يقف يصلي ويسمع وتقولوا له الشيخ صوته حلو بيصلي في مسجد كذا والشيخ يتلو الآية دي يتلوها مرة في سورة البقرة في سورة النساء ويعيط ويخرج يسرقني. ماذا عملت؟ هل عملت بما سمعت؟ ويخرج يغشني ويخرج يبيع دخان ويخرج ياكل مالي بالباطل. لذلك ضلت النفوس. فحرج الصحابي ان ياكل عند اخر، ياكل مع ان الاخر اللي بدعوه وبيضع له الطعام وبيقول له كل. فقالوا لا، ربنا ما قال لي ما كلش من مالك الا اذا كان عن طريقه تجارة بس، فما كلش. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الانسان لما بيسمع هذا الكلام والله بينظر الى هذه النفوس البشرية الموجودة الان وبيحزن، وبيحزن. فبيقول فعلا اين المسلمون؟ انا من ضمن الامور اللي بتحزنني، تعرفين ابن دامية في يوم من الايام قال ايه؟ كاتب كلمة في بيان كان بيتكلم عن سبب اختلاف الفقهاء والتقسيمات اللي ظهرت، فرض وواجب ومندوب ومستحب وسنة كده. فابن تيمية قال كلمة خطيرة جدا، قال ان هذه التقسيمات لم تظهر الا الان مؤخرا يعني، اما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين ما ظهرت. ما سمعناش عن الصحابة قال يلا رسول الله ده فرض ولا مندوب ولا مستحب، ما سمعناش واحد. فابن تيمية بيقول والفرق وقوة إيمان النفس، فالنفس وقتها كان يكفيها أن تسأل قال الله وقال الرسول تلتزم على طول من غير ما يسأل طب هي دي مفروضة؟ طب هي دي مستحبة؟ طب هي دي واجبة؟ وبعض الناس يقول لك ايه؟ ما النبي هو اللي قال، يعني النبي هو اللي قال دي يعني خلاص يعني براحتك، واخد بالك؟ فكان النفوس شوف قد ايه الايمان يكفي ان احنا نقول له قال رسول الله فعل رسول الله، على طول يلتزم. دلوقتي بقى لازم يعمل ايه؟ ضعف الايمان، فبقى المرء عايز ياخد ما هو ايه؟ مفروض بس. قلنا كلمنا على الفروض بس، ها؟ النبي قال ايه؟ ده فرض ده ولا ايه؟ فاضطريت انت تقعد تقسم له بقى ان في فرض وفي واجب وفي سنه وفي مندوب وفي مستحب وفي مكروه وفي مكروه كراهه التنزيه وفي مكروه كراهه التحريم، عشان تقعد بقى تفصل له علشان هو ما ياخدش غير اللي في اضيق الايه؟ الحدود. هي دي النفس الان، هي دي النفس الان. فمثل هذه النفس، مثل هذه النفس زي ما قلت لك تسمع آيات الله تتلى، والله الذي لا يلو كم من أناس يسمعون هذه الآيات تتلى ويبكون ثم بعد قليل كأنهم لم يسمعوا شيئا على الإطلاق. فشوف الصحابة بمجرد نزول هذه الآية، مجرد انك تعزمه عندك على الطعام ما ياكلش، مش داخل يسرقك، ده انت اللي عازم ما ياكلش. قل لك ربنا قال لا تأكلوا، وبعدين حط استثناء إلا أن تكون تجار، دي مش تجار. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية كما يقول عبد الله بن عباس في سورة النور ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت، وقد بقى ربنا عاد كلهم ولا حرج مدام قد بعيد إلى أن قال أو صديقكم لكم من بيت صديقة أو ما ملكتم إيه مفاتيحة، كمان اللي انت اللي قال لك ده كان ظهر لك خلاص التحوض وكل واشرب زي ما انت عايز، تمام. فشوف قد ايه كانوا وقافين مع حرفية النص قد ايه وقافين معاه، قد ايه وقد ايه، علشان يبقى في استثناء اخر احتاجوا الى ان ينزل قرآن ايه؟ قرآن يتلى. وده الاحتياط للنفس اللي احنا لا نجده الان ونفتقده الان الا عندما رحم ربي، ونسأل الله ان نكون كذلك. فشوف ربنا بيقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. عقب هذا بقوله ولا تقتلوا انفسكم. القتل هو ازهاق النفس بسبب، وعشان كده ولئن متم او قتلتم في الموت ما كان بغير سبب. قل لك فلان سكت قلبين مات والقتل ما كان فيه تعدي وسبب، تمام؟ هذا هو الفرق. تقول لك فلان سخن شويه مات، خلاص قضاء الله يقل، ده موت. قتل هو القتل صوره من صور الموت ولكن بيدخل فيها الايه؟ السبب. فلما يجي ربنا يقول ولا تقتلوا انفسكم يبقى داخل هنا يبقى سبب يا حاج، سبب يا حاج، تمام؟ والسبب ده مين اللي عامله؟ انت. تعالى بقى نسال علاقه الايه بما قبلها، او مش عايز اقول الايه، علاقه هذا الجزء من الايه بالجزء اللي ايه؟ السابق. الجزء السابق معانا مقدمه الايه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، جاب معاها ها بعد الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم. ايه الربط بين شقي الايه كده؟ فالبعض يقول اني لحد ما وصلنا الا ان تكون تجاره عن تراض منكم كل السياق السابق كان حديث عن حق مال وعرض، مش كده؟ يبقى فاضل لنا حق ايه؟ حق النفس، فكمل بقول الله تعالى ولا تقتلوا ايه؟ انفسكم. والبعض الاخر بيقول لا، ده في ربط اخر بين ختام هذه الايه وبين ما سبق. بس تعرف الربط ده لما تفسر لي ايه هو قتل النفس المنهي عنه؟ ولا تقتلوا انفسكم. ها فصل واضحه بتقول لي سمعني، انا مش عايزك تهمس مع نفسك. عشان كده احنا بنقول عايزين نفسرها، ولو مسكت الكلمه حطيتها في بطني مش قتلت نفسي برضه ولا ايه؟ ولا ما قتلتش؟ عايزين نفسر. ولما اقتلك انت مش قتلت نفسي؟ ممكن. طب نشوف الكلام نشوف بقى ماذا قدام كله. عندك نشوف بقى ايه المراد في كل ده بقى، نشوف ايه قتل النفس المنهي عنه في الايه ولا تقتلوا انفسكم. عن بعض اهل العلم قال المراد النهي عن قتل النفس حقيقة، وذلك عن طريق اهلاكها عن طريق تعاطي المعاصي والمحرمات. فلما تبص الكون اللي فات، لو اكلت حق المرأة في الصباح او اكلت حق احد في الميراث او هتكت عرض وزنيت او كلت اموال الناس بالباطل، كل دي طرق بتؤدي الى تهلكة النفس، تؤدي الى تهلكة النفس، وانت كده بترضيها لا تحييها. عشان تبقى عارف مش بتضمن لها حياة، لا والله ترضيها ولا تحييها، انك هتعرضها ليه؟ للإلقاء في نار جهنم. بهلك ولا حياة؟ هلك. فأنت ترضيها وتهلكها. يبقى الآية دي لو فسرت هذا التفسير تبقى مرتبطة بما قبلها ولا مش مرتبطة؟ يبقى ولا تقتلوا أنفسكم بالوقوع فيما نهيناكم عنه وبمخالفة ما أمرناكم به. يبقى حياتك الحقيقية في أن تكون طيعا لله، فإذا كنت طيعا لله ضمنت الآخرة، والله قال في الآخرة والجنة إن الدار الآخرة اللي هي ليه؟ الحيوان، هي الحياة، هي الحياة. بس يا بقى لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون، اللي يعرف اللي يعرف. فده تفسير وده رأي. البعض الآخر بيقول ولا تقتلوا أنفسكم، القتل الحقيقي تموت نفسك، تموتها يعني. طب ايه علاقة ده بما سبق؟ قلت زي ما قلت لكم فيما مضى ان لما جاء الحفاظ على الاعراض وعلى الاموال يبقى فاضل الامر بالحفاظ على الايه؟ على الانفس، على الانفس. ده مرحله. الشيء الثاني ان من ضمن الامور اللي القران بينها فيما مضى والاحكام ما قد يدفع فيه، تدفع فيه المخالفة إلى قتل النفس فعلا. فلو زليت وانت محصن يبقى عملت ايه؟ عرضت نفسك. طيب ولو انك عشقت امرأة وفتاة وكذا وكذا، ها كم من فرد انتحر وقتل نفسه لأجل شهوة الفرد؟ مش كده اللي المسلاه العلان كده وبعدين قاعد يحب وكده، وبعدين بقى سمعنا عن قيس وليلى وشمشوم اللي هد المعبد على نفخ ونفخ اللي خلفوه عشان مش عارف دليله ومش عارف ايه، فكل الحبيبه بقى، ولما مات العندليب اللي مش عارف ايه واحده رمت نفسها من عشر دور وبقت شهيده عبد الحليم حافظ، واخد بالك؟ ودي اسمع بقى، وطبعا القاب الشهاده دي دلوقتي بقت على مصر عايها، كل واحد عندهم شيء. بطرس بقى شهيد وجرجس بقى شهيد، واخد بالك؟ واللي مات على المسرح بقى شهيد المسرح، واللي ماتت وهي بترقص شهيده الرقص، واخد بالك؟ ها الوحيد اللي مش شهيد المسلم اللي راح موت شويه يهود رمى نفسه في وسطهم، بقى ده الوحيد اللي دخلوه النار بقى الشهيد. قلبوا الحق باطلا وقلبوا الباطل حقا. فاللي بيؤكد هذا ان قتل النفس ها هنا ايضا وده الحفاظ على النفس نهى الله عنه، نهى الله عنه حتى ولو قصدت به طاعة لله، قتلت لنفسك حتى ولو قصدت بيطع. هتقول لي طب والجهاد؟ طب والجهاد انت تقتل نفسك وانت اللي تقتل نفسك، امال مين اللي بيقتلك؟ اعداء الله، مش كده؟ لكن قتل النفس حتى لو اعتقدت او بتسعى الطاعة لله فانت قاتل النفس، فانت قاتل. تعال كده شوف اللي بيؤكد المعنى اللي انا بقوله لك ده، اني جاء حديث صحيح البخاري واعتقد سمعتوه مني زمان، واللي بيؤكد تفسير فعلا الايه اللي بيقولوا ان الايه فعلا فيها نهي عن قتل النفس حقيقه، حتى ولو اعتقدت انك طيعا لله. الحديث الذي ورد في صحيح البخاري، قلت لكم فاكرين في غزوه ذات الثلاث تلقوا عمرو بن العاص جاء في ليله بارده واحتلم، وطبعا هم نزلوا على مخروبة من العدو، وعمرو بن العاص كان معروف عنه شدة الذكاء زي كانوا بيسموه زمان داهية العار، فوجد اني يعني عدد العدو بيفوقهم بكثير. اهو المغامرة في هذا الوقت قتل النفس مش من الحكمة، فقال بقى انا عسكر هنا ومطلب المدد، فطبعا بيعسكر في خفاء حتى لا يشعر به طرف الآخر. قائد الجند في هذا الوقت كان لابد وأن يكون إمامهم، وده الأصل، لأنه المفروض إن إحنا بنولي التقي النقي، مش بقى له خطبة عريضة 15 ورقة في 3-4 ساعات ومجرد مين عندها قرآنية يعك، الله يعك. فهو الإمام، فأصبح جنبا، الجو بارد والماء بارد، طب ما يسخنه ما يقطعش عشان يقول اجمعوا حطبا ونولع الدخان يطلع، اكيد بنقول للعدو ان احنا هنا، فما يقدرش. فعمل ايه؟ فتيمم وصلى اماما باصحابه، فشافوه بيتيمم بعدين صلى، له مريض ولا في حاجه ايه الحكايه عرض؟ فقال لهم والله انا جمط ما اعرفش استخدم المواد دي خالص. طب يعملوا ايه؟ نعملها بقى في اسمه ونتخالف جماعه يقولوا نعيد الصلاه ونطلع جماعه اسمها جماعه اعاده الصلاه، وجماعه يقولوا لا الصلاه صحيحه ونطلع جماعه اسمها جماعه الصلاه صحيحه، ونقعد نعمل خناقتين وفي الاخر نضرب بعض عشان العدو يخش يضرب معنا الاثنين. وده اللي حاصل دلوقتي والله، ده اللي حاصل على اسفه الاسباب بلا اختلاف بلا اختلاف، انفرج الدنيا عليه مفيش مشاكل فيه مشاكل، المهم كل واحد يمتص لرايه. المساله اتحسمت خلاص، صلينا لما نعود للنبي قال لنا عيده نعيد صحيحه صحيحه، خلصت مفيش خلاف مفيش كلام انتهى انتهى. فلما عادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه الخبر، فبيقول له أصليت بأصحابك وأنت جنب يا عم؟ وقالوا أنت جنب، ما قالوش وأنت متيمم، مع إن هو إيه؟ تيمم، علشان يعرفوا إن التيمم لا يرفع الحدث على الإطلاق. يعني اللي يتيمم وهو جنب عشان ما فيش مية، وقت ما هيتوجد الماء هيبقى اسمه إيه؟ جنب. عادته بجنبه كده على طول مش بعارف يعني، ها وده تيمم علشان المايه بارده، وقت ما لقى مايه مش بارده بقى ايه؟ بقى جلط. عشان كده قال له انت جلط، عشان يعلمك ان التيمم ليس رفعا مطلقا للحدث، وانما هو رفع مؤقت موقوف بسببه، فاذا بطل السبب عاد الحدث. خلص. فسيدنا عمرو بن العاص قال له بقى كان الماء باردا والجو باردا فخشيت ان اغتسلت ان اهلك، فتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا، ادي الايه اللي معانا بقى، انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك، ده اللي بيسموه الاقرار الايه؟ الجميل في عرف الاصول، يسموه اقرار جميل، اقرار جميل. ففهم من هذا ان هذه الايه ايضا بتعني ولا تقتلوا انفسكم، يعني لا يقدم الواحد منكم على قتل نفسه، بدليل ان عمرو خدها كده والنبي قبل منه هذا التفسير وده انا ما قبلهوش. قبل ان من تفسيرها وبيانها ان فيها نهيا عن قتل النفس حتى ولو كنت معتقدا انك بذلك تطيع الله. زي ايه؟ زي بالضبط الضبط، الله حرم عليك الخمر وحرم عليك الخنزير ونهاك نهيا صريحا عن ذلك، طيب ولو كنت في مخمصة عطش شديد وجوع شديد واوشكت على الهلكة، مفيش غير خمر مفيش غير خنزير، تقول لا طاعة لله لا هشرب ولا هاكل لحد ما اموت. عارف لو مت بقيت ايه؟ بقيت ايه؟ بقيت آثم والله. لا مش كافر، كافر دي كبيرة قوي. بقيت ايه؟ آثم والله. آثم، وبهذا تكون قتل نفسك، لأن الله أعطاك ايه؟ رخصة تشرب بما يدفع عنك الظمأ وتأكل بما يدفع عنك لوعة الجوع. تمام؟ أشوف ليه؟ شوف ربك قد ايه بيحافظ على بنيانك، فلو تعرض بنيانك الذي هو صنعته للهدم للهدم احل لك حتى الحرام حفاظا على هذا الايه؟ البنيان. فاذا كان الله قد احله فكيف تحرمه على نفسك؟ ازاي؟ ازاي؟ فمن هنا فتح الاسلام باب لك، باب الايه؟ الرخص، ودي من رحمة الله بنا ان الله كان بكم ايه؟ رحيما رحيما. فما تجيش تفلسف وقت ما خلص ضيع نفسك وتقول لي بقى ده انا بطيع لله وهو انا سبت لله وتركت لله وفعلت لله. لا لا لا لا لا، احفظ من ذلك، النفس دي ليها قداسه، فلا يجوز لك حتى انت ان تتصرف فيها، حتى انت لا يجوز لك ان تتصرف هي، لأنها صنعة الله، أمانة هو الذي أعطاها وهو الذي يأخذها وقت ما شاء. فلا يجوز لك أن تقدم على هذا على هذا. فشوف بقى قتل النفس. فتعالى شوف بقى زي ما قلت لك ما بالك شوف في في في في, في, في مسائل الطاعة والمعصية. قال لك لا ما حللك المعصية فضل على على ذاتك على ذاتك سبحان الله. فما بالك بقى ليقتل نفسه هو معصية لله. فزي ما قلنا اللي بينتحر عشقا ويموت نفسه واللي بينتحر زهقا زهقان ويئس فروح موت نفسه. ده في واحد بينتحر عشان سقط في الامتحان سقط في امتحان الاخره يا اخي يعني عاش موكوسا ومات موكوسا. انا قلت على عين ايه ايه ده اه والله مو حاجه غريبه الشكل بتاعي بتحدث والله. وفي زي ما قلت لك اللي بيقتل نفسه يأسا يأسا. وفي اللي بيقتل نفسه ألما شد بالألم وح مخلص خالص. وارد أيضا في هذا حديث في الصحيحين في البخاري في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في معركة من المعارك ورجل أخذ يقتل يمنة ويسرة وشمالا ويمينا ويجي إذا الناس كلها أخذ تتكلم عنه وتشيد بما يفعل وبشدة بلائه في سبيل الله. ناس عمال تتكلم عنه وتقول وتقول وتقول والنبي يقول هو في النار. يا الله هو في النار. يقول يا رسول الله يفعل كذا وكذا وهو في النار. هو في النار لدرجة اني بعض من روى هذا الحديث بيقول اوشكنا ان نرتاب. نشك في كلام النبي ده نقول ايه يعني اه ايه ده هو في النار بعد ما بيعمل كل ده هو في النار هو في النار. فاخذنا نرقبه. شوف النبي بيقول هو في النار ليه. فجرح جرحا خلاص أصيب فلم يتحمل ألمه فجاء إلى ذبابة السيف سن السيف كده ثم وضعه واتكأ عليه راح نازل عليه مخلص على نفسه مش قادر يتحمل الجرح. ها فين بقى دلوقتي؟ فقلنا صدق رسول الله. الله خلاص لأن هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا صحيح إن اللي بيقتل نفسه يقول الله سبحانه وتعالى بادرني عبدي بنفسه قد حرمت عليه الجنة كده على طول قد حرمت عليه الجنة. ده بنيان الرب. كيف تهدمه؟ لأي سبب من الأسباب كيف تهدمه؟ فسبحان الله العظيم. فزي ما قلت طبعا لقضاء الجهاد ايه اثناء واللي بيفعله في حركة حماس ده ليس قتل للنفس انما هو قمة الشهادة والله وقمة الشجاعة. والله قمة الشهادة وقمة الشجاعة لان هي لن تنحل الا بهذا. ما فيش قدامه غير كده خلاص لن تنحل الا بهذا فخلاص. فقمة الشجاعة وقمة الشهادة. لكن هنا الدولة بتكيل مش بمكيالين بخمس تلاف مكيال. كنت تيجي تتفرج عليهم كده في حرب اكتوبر طلع واحد من ولادنا وراح رامي لا دبابات جاية وراح ملغم نفسه ورامي نفسه تحت الدبابات. عملوا عنه برنامج كلموا عن شجاعته واقدامه بلك وفي دقيقته. ثم التحمس بيعمل كده. قال لا بس دلوقتي اليهود بقوا حبايبنا سيبوا مجرمين. نعم يبقوا في النار. اما زادهم كده. فشوية اللي يعمل كده دوله نوط ويقعدوا يتكلموا عن شجاعته. وشوية بايه? يبقى في النار. وقت ما ماشيين الدين بمزاجهم. خد بالك قاعد هو يكيد زي ما هو عايز. عايزها جنة يعملها جنة. عايزها نار يعملها نار. زي ما تكون بقت ملك اللي خلفوهم. يلا ده جنة ده لان وقت هم عايزين كده. لا موازين. لا موازين. فسبحان الله الرجل اللي دخل في حرب الروم وألقى بنفسه وسط الروم وقتل، ولكن الله قد فتح على يديه. سبحان الله العظيم، تقول ده في النار وصحابي ده في النار، أي عقل هذا وأي كلام هذا؟ فباستثناء هذا لا يجوز لك الإقدام على قتل الإيه؟ النفس، لا عشقا بقى ولا زهقا ولا ولا ولا ولا ولا أي حاجة ولا أي حاجة. لابد وأن تحافظ على هذه الأمانة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لك. أما هو يأخذها كيف يأخذها فهذا شأنه سبحانه وتعالى وليس من شأنك أنت، وليس من شأنك أنت. فالبعض بيقول ولا تقتلوا أنفسكم، نهي عن قتل النفس صراحة، واللي بيؤكد ان معنى الآية بيدور في هذا زي ما قلت لك حديث عمرو بن ليه عمرو بن العاص. هناك رأي ثالث بيقول اني ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا. طب وإيه علاقة التفسير ده؟ أو بيبقى إيه علاقة شق الآية على التفسير ده بما إيه؟ بما مضى. قال ما هو فيما مضى كان الكلام عن مواريث وحقوق مالية، وكثير من الناس يقدم على قتل الآخرين ليحصل على ماله، ليحصل على ماله. فتبص تلاقي خبر مكتوب في جريدة، الراجل اللي قتل زوجته، طب قتلها ليه؟ أرقم منها ما يطلعها. فيقعدوا يعملوا لك تحقيق كبير وطويل عريض، طب ما طلقهاش ليه؟ يقول ما اقدرش، مؤخر الصدقه 10,000 وانا ما املكش 10 جنيه فوفرتهم عليا، قلت اخلص منها خالص. يا اخر قتل اباه، ليه؟ يعجل ليه؟ الارث، الراجل عمال يتمتع وحاذمني وبيديني بالقطاره وركب عربيات صاحب مصانع، فقلت اشيل كل ده انا بقى يلا. واللي بيقتل عمه واللي بيقتل اخوه كل عشان ما في البيع والشراء. حدثت مره حتى كتبوا عنها في سوق رود الفرج مجزره بسبب 10 جنيه في البيع والشراء، اثنين معلمين اختلفوا على 10 جنيه، مجزره 6 و3 10 جنيه. ده في البيع والشراء ده بيحدث مش كده ولا ايه؟ يبقى مما يدعو لاكل الناس اموال الناس بالباطل احيانا بيؤدي هذا الى قتل ايه؟ الى قتل هؤلاء الناس فعلا عشان تاكل مال بالباطل. تمام؟ فيجي القران الكريم يقول ولا تقتلوا انفسكم من باب حرصكم بقى على المال ومتع الدنيا وكذا وكذا، فيقتل المرء اخاه. وما قالش بقى فلا يقتل بعضكم بعضا، قال فلا تقتلوا انفسكم. وده لسببين. السبب الاول انه بينزل اخاك المسلم منزله نفسك، وده الاصل انك انت بتنزل كل مسلم منزله نفسك بالضبط كده زي ما قلناها من قبل لما جه القران يتكلم عن اللي خاطب في حق عائشه، فقال اعتبر يعني عائشه دي زي اليوم الخوض في حقها كانه الخوض في حق ايه؟ انفسكم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم، ما قالش ده عائشه خير، ما ده الاصل. لان من نفسنا مننا مننا، ويوم ما تقبل عليها الجنيه تبقى مراتك من باب اول. يوم ما تبقى هي زانيه ها وتبقى ام المؤمنين وتزني، يبقى مش بعيد مراتك تزني ومش عارف تزني وكده وكده وكده. ولذلك شوف زوجة الصحابة لما دخل قال لها ألا تسمعي، زوجة مرات أبي أيوب دخل عليها قال لها ألا تسمعي لما يقولون في حق عائشة؟ فقالت له يا أبا أيوب لو سمعت هذا في أكنت تصدقه؟ قال حاشا وكلا. قالت فكيف بعائشة وهي أطهر وأنقى؟ يعني شوف الله على طول فهم سريع ناس بتفهم. فهذه مصلحة في حق الناس. حط نفسك في الميزان قدامهم كده وشوف كده، عشان احنا بسم الله ما شاء الله شاطرين قوي نتكلم في حق بعض يعني قوي قوي بسم الله ما شاء الله، نسأل الله السلامة يعني. فبينزل المسلم منزلة نفسه. ادي واحد. اثنين، لك لو اباحت لنفسك دم اخيك للحصول على مالك فقد اباحت دم نفسك للاخرين. ما برضو في ناس عايزة تحصل على ايه؟ على مالك، فهتبيع دم اخوك يبقى بعت ايه؟ دمك. فما لا ترضه على نفسك فلا ترضه على غيرك. وفي النهاية زي ما قلت لابد انك تنزل الناس منزلة نفسك كده على طول، منزلة نفسك. يبقى دي ولا تقتلوا ايه؟ انفسكم انفسكم. يبقى من هنا جه نهي عن قتل الاخرين. طبعا اللي بيؤكد هذا المراد برضه قتل الاخرين الايه اللي هتيجي معانا، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. عدوان يبقى تعدي على الايه؟ على الاخرين اهو. تمام. يبقى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ما تاخد بقى ان الله كان بكم رحيما على التفسيرات الثلاثه اللي احنا قلناها، لو المراد لا تقتلوا انفسكم بفعل المعاصي يبقى ربنا ارحم بنا منا الله، لانه بينها لنا وحذرنا منها، مش كده ولا ايه؟ يبقى هو ارحم، ومع ذلك احنا بنقع فيه. يبقى هو رحمنا ونحن لم نرحم انفسنا والله. طبعا في مره واحنا في الكليه طلبه الاساتذه في التعليم الازهري زمان وفي الكليات غير دلوقت خالص، فعلا من الصدق الحديث ان الله لا يقبل العلم انتزاع ولكن يقبل العلم بقبض الايه؟ العلماء. فكنا عشرنا فعلا علماء علماء، كنت تلاقي الواحد فيهم بيستغل كل لفظ ويعملوا قضيه دينيه. فتعلموا دلوقتي بقى كله الا ما رحم ربي، حدثوا اي كلام وخلاص، حاجه شهادات بس. كان وقتها كان بياخذوا العلم للعلم. فاذكر ان طالب من الطلبه واحنا داخلين على الامتحانات، فجه الدكتور كان يفرحوا بالكلام ده قوي، كان الكتاب كبير قوي، فقعد يقول لنا ده محذوف وده محذوف وده محذوف وده محذوف. في النهايه المقرر علينا واللي هنمتحن فيه فصل واحد من الكتاب كله. لدرجة إن بعض الطلبة اعترض، قال طب خليتنا بس نقرأ كل اللي، قال يا أخي اقرأ اتعلم يا أخي. المهم أنا دلوقتي برحمك بقول لك إن الامتحان في الفصل ده. قام طلع ولد قال له إيه؟ طب مش ممكن حضرتك تدينا فكرة على الأسئلة اللي جاية؟ فقال له يا ابني ولا في الأحلام. وبعد فجأة لقيناه بيقول سبحان الله، زي ما بكلمك كده سبحان الله، ما أرحم الله بنا. فطبعا حبينا نفهم التعليق ده ليه. فقال شوفوا أنا مخلوق وبتتحايلوا عليا، أقول لكم إيه الأسئلة اللي هتجيلكم؟ بقول لكم لا، ربنا سبحانه وتعالى أعطاك السؤال وأعطاك الإجابة، قال لك هتتسئل في كذا والاجابه تكون كذا. تمام. بس انت اعمل كذا، انت لا مهتم لا بسؤال ولا باجابه ولا بعمل. ها؟ لا مهتم لا بسؤال ولا باجابه ولا بعمل ولا باي حاجه، بس تعيش يومك تاكل وتشرب وتنبسط وترفع وتعصى زي ما انت عايز. قال الغفور الرحيم، مش كده؟ بس بالقانون ده، ده أهم حاجة قلبي، خلصت خلصت. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى لو فسرت على إن لا تقتلوا أنفسكم المعاصي يبقى ربنا بنا رحيم والله، لأنه بين لنا كل المعاصي وبين لنا إزاي نتقيها. فلما تيجي بعد كده تقع بيها فما ظلمت إلا نفسك وفعلا كنت جبارا على نفسك. والله ربنا رحمك يا حاج. ولو بسرك لا تقتلوا انفسكم. ما انا ما موتش نفسي برضو ان الله كان بكم رحيما. حل لك زي ما قلت لك الحرام حفاظا على نفسك زي حالات المخمصة, واعطاك رخص حفاظا على نفسك زي ما شفنا عمرو اللي تيمم بدلا من الايه يغتسل, مش كده؟ طبعا مش عايز استدل بواقعه الرجل اللي جاله شق راسه والصحابه قالوا له لازم تعمل ايه, تغتسل, فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله اما كان له ان يتيمم, لسبب ان هذا الحديث فيه ضعف, ولكن مما يستدل به ويستأنس به. وقال النبي في انما شفاء العين السؤال. فزي ما قلت اني يبقى فعلا ربنا بينا رحيم ولا مش رحيم, فيبقى ربك عمال يقول لك حافظ على نفسك, وقت ما تبقى في مخمصة حلينا لك الحرام, وقت ما تبقى في ضيق اعتناك الرخص, مش كده؟ فجأة اللي ربنا عمال يشرع لك ما يحفظ به نفسك, تروح انت جايب سكينة ضريبها في قلب نفسك, تروح رامي نفسك من 10 دور. سبحان الله. فكنت قاسيا على نفسك مع ان الله كان بك رحيم. ولو خدتها كده يمشى. ولو خدتها ولا تقتلوا انفسكم, يعني لا يقتل المسلم اخاه, لان زي ما قلت لك لو اباح الله لك ان تقتل غيرك لاباح لغيرك ان يقتلك, فهو لما منعك من قتل غيرك منع كل الآخرين من أن يقتلوك, فكان بك رحيم. تمشي ولا تمشيش؟ على كل التفسيرات تمشي, والآية بتحتمل كل هذا. إذا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طب واللي يتخالف ده بقى؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يفعل ذلك لو قتل النفس على الصور التي قلناها عدوانا وظلما. ايه الفرق بين العدوان والظلم؟ ايه الفرق بين العدوان والظلم؟ قال العدوان هو تعدي الحدود, تعدي ما حده الله لك, والظلم ان تضع الامور في غير موضعها. في خلاف بينهم كده؟ رود الله فقد وقعت في الايه؟ فقد وقعت في الظلم, وضعت الامور في غير ايه؟ موضعها. يعني في الكلام تكرار, قالوا بس تكرار حسن. تكرار حسن يعني ايه؟ قالوا يعني اذا اختلف اللفظان حتى ولو كان المعنى واحد حسن الكلام, وكان ذلك من باب التأكيد. زي ما قاعد اكلمك على واحد اقول لك شوف هذا الرجل اغلط متكبر, مفضلك هو الايه؟ الكبر. ها ما انا كررت الكلمه بكلمه زيها, مش كده؟ بس اختلف الايه؟ اللفظان. يبقى كلامي ده حسن ولا قبيح؟ حسن, لان بيبقى في نوع من انواع الايه؟ التاكيد, باكد انه يعني كبر متماسك من المواضع. تمام. زي ما قال سيدنا يعقوب انما اشكو بس وحزني الى الله. ايه هو لما جم يفسروا البس قالوا ايه؟ قالوا هو الحزن. يعني معناه انما اشكو حزني وحزني الى الله, بس اختلف الايه؟ اللفظان, فكان الثاني مؤكدا للاول فحسن الايه؟ فحسن الكلام. على هذا نص علماء البلاغه كما يقولون. تمام. يبقى ومن يفعل ذلك عدوانا وايه؟ وظلما. فليه ربنا نص عدوانا وظلما؟ ما كان يقول ومن يفعل ذلك ها نصليه نار. لقال عدوانا وظلما ليه؟ ليخرج ما كان على سبيل الخطأ. مش في قتل على سبيل الخطأ؟ ده يخش في العدوان والظلم برضه؟ ها ولا معفى عنه؟ تمام. يبقى هيخرج ما كان على سبيل الخطأ, وهيخرج ما كان على سبيل الحق. ما كان على سبيل الايه؟ حق زي القصاص والرجم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تمام؟ المجرم ما كان على سبيل الايه؟ العدوان والايه؟ والظلم، كل ما كان خارجا عن اطار الحق وما كان خارجا عن نطاق الخطأ والنسيان، يبقى اسمه عدوان وايه؟ عدوان وظلم. تكون النتيجة ايه بقى؟ فسوف نصليه نارا. نصلي يعني ندخل، يعني ندخله نار. تمام؟ هنا فسوف نصليه اسلوب جزم. المعتزلة بقى استدلوا بالآية دي او بالشق ده على وجوب الوعيد على الله، او الثاني على وجوب الوعيد على الله. ربنا توعده وجزم انه يدخل النار، يبقى لازم يدخل النار. طبعا اهل السنه والجماعه ونحن نختلف معهم في ذلك، وقلنا ان منهج اهل السنه والجماعه انه يجب على الله وهو الذي اوجب على نفسه ما اوجب عليه احد الا يخلف الوعد، وكان وعد الله مفعولا. هذا هو بهذا ألا يخلف الوعد. ليه؟ قال لي خلف الوعد منقص، مش كده ولا ايه؟ لما اعد واخلف ده نقص فيه، ويجوز على الله خلف الوعيد. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز على الله. فخلف الوعيد كمال ورحمة، زي ما قلت لك لو جيت قلت لك لو فعلت كذا هديك 10 جنيه وما اديتكش ابقى راجل مش كويس، ولو قلت لك لو فعلت كذا وكذا هضربك 100 عصاية وجيت ما ضربتكش الناس هيقولوا ايه؟ يا سلام، شوف قلبه كبير، شوف رحيم، شوف ازاي كده. فخلف الوعيد الوعد منقصة، وخلف الوعيد ايه؟ مكرومة، قمة الكرم والله. فقال السنة والجماعة، وذلك قال السنة والجماعة دائما يتكلموا عن صاحب المعصية، ها صاحب الطاعة يقولوا له عند الله كذا وكذا وكذا وكذا، ربنا قال كده له عند الله كذا وكذا. طب ولا يقف صاحب المعصية ده يقول لك أمره مفوض إلى ربه، إن شاء عفى عنه يبقى خلف عينه معه، وإن شاء عذبه. أهل المعتزلة بقى بيوجبوا عقلا على الله فعل الوعيد. طبعا هذا كلام لا نقبله، لا نقبله. فسوف نصليه نارا، نقول والله ان كان غير مسلم بله الخلود، وان كان مسلما، وان كان مسلما. فاذا فسوف نصليه نارا دي متروكة لمشيئة من؟ لمشيئة الله، لمشيئة الله. هم بقى لو نصلي نار يبقى مخلد، والخوارج قالوها على انه بقى كافر. نقول له كافر ازاي يعمى؟ ما هو في ناس بتاخد من الاخر. تكفره ازاي؟ لمجرد ان ربنا قال فسوف نصليه نارا، مع ان الخطاب في اول الايه يا ايها الذين امنوا. تكفره ازاي؟ شوف الغباء. هو في ناس تاخد من ايه؟ ولذلك بتوع التكفير يجيبوا زيول الايات زي كده، مش عارف. طب هذا الخطاب في اول الايه؟ ربنا ندى بالإيمان وقطع له بالكفر في وقت واحد؟ أي عقل متخلف يقول هذا الكلام؟ يبقى فسوف نصليه إيه؟ نار. شو بالك تعبير بقى جاي؟ وكان ذلك على الله يسيرا، اللي هو دخوله إيه؟ دخول النار. عجز الآية ده والختام ده بيشير إلى أمرين. الأمر الأول تنفير الناس من المعاصي، انك لو عصيت هتخش النار. يقول لك ما انا ممكن اهرب، ممكن محدش يصلي. هو في الدنيا بيعملوا كيف؟ يعف، يقول لك انا عارف اعدي منها ازاي. طب في الاخره ده دخولك النار ايسر ما يكون على الله، لو كنت في وسط 100 مليون نفس، مش كده؟ تاخد بالك يا اخويا، سهل. كن فيكون. خلقه لا هتتوارى ولا هتستخبى ولا هتجيب كرت ولا واسطة ولا هتتفات ونقول مش داخل ولا صلى ليه ضاه. كل ده مش هيحصل، كل ده مش هيحصل مهما كان. ولا هتجيب بقى حرس وفراء وفي القوات الحرس الخاص والسماعات والبتاعات الحقولة تخش النار هتلاقيهم مشرفين قبل منك. فيعني كل ده هش ولا حاجة ولا حاجة، وأيسر ما يكون على الله مهما كان وضعك، مهما كان وضعك. فده تحذير وتنفير وتذكير لأهل المعاصي، هذه واحد. اثنين، وبيان لمدى رحمة الله، ان من أيسر ما يكون ان ربنا دخلك النار ومع هذا هو حريص على ألا تدخلها. فوالله ما يفعل الله به بعذابكم، فدخولك أيسر ما يكون ومع هذا هو يريد لك ألا تدخلها. ومن أجل هذا قال لك هذا حلال وهذا حرام، من أجل هذا أعطاك امتحانات واضحة، هتسأل في كذا وكذا فاحضر كذا وكذا وكذا وكذا. ففيها إشارة خطيرة إلى مدى رحمة الله سبحانه وتعالى بأمته. بعد هذا التهديد والوعيد يفتح لك باب رحمة وباب أمل. ومعظم الإسلام والله دائما يجمع بين ترهيب وترغيب، وبهذا تساق النفوس. فالعاصي المخالف لا يقع في الكبائر اللي القرآن أشار إليها دي داخل النار، داخل النار. واللي يجتنبها لازم يقولك الله، لازم يقولك الله. وعشان كده قلت لك اللي بيخبط مين؟ ألا يعلم من خلق؟ سبحان الله العظيم، هو اللي بيخبط. فهي النفس زي ما قلت لكم بتساق بكده، في نفوس تساق بترغيب، وفي نفوس تساق بترهيب، وفي نفس لا تساق إلا بالأمرين. عشان تبقى عارف، في ناس تقعد تكلمه بالترهيب بالترغيب والجنة يا رجل، ولكنه هنا وقت ما تنقل له على الترغيب على الترهيب وجهنم والقبر واللي حصل لك واللي يجرى لك واللي واللي واللي واللي واللي تلاقيه بس خاف وبدأ يرتعب. هي النفوس كده. فالقرآن يجيب لك كل ده ويشدد، يفتح يعني يبين لك ان فيه تشديد، ويبين لك برضه ان فيه ايه؟ رحمة، رحمة، عشان ما تيأس، عشان ما تيأس. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، وان عذابي هو العذاب الايه؟ لازم تاخد الاثنين، غفور رحيم ماشي، لكن في عذاب أليم يا حبيبي ما تخافش بقى، عشان ما تفقدش كل حاجة تقول هو غفور رحيم، وبرضه عشان ما تيأس تقعد تقول عذاب أليم نتوب ازاي وتنفع؟ لا، لازم تمشي مع الاثنين لابد. فيجي بقى باب الرحمة يتفتح. شوف ربنا يقول بقى فيه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر، تجتنبوا خطاب من مين؟ زي ما دي الكلام، يا أيها الذين إيه؟ آمنوا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، واللي كملها طبعا الأمور اللي فاتتنا، من الكبائر أكل أموال الناس بالباطل، ومن الكبائر أكل الميراث، ومن الكبائر أكل حق المرأة، ومن الكبائر فعل الزنا، مش كده؟ كل اللي فات ده كله من الكبائر. فبيبين بقى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تعالى بقى، وهنا في عدة وقفات، مش وقفة، عدة وقفات. أذن وأنين. فكما قلت إن شاء الله تعالى لنا مع هذه الآية الكريمة وقفات. الوقفة الأولى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم اللي هو ايه؟ اللي هي ايه؟ مالكم خايفين من ايه؟ طب هتقولها بأي وكده يا لأ الصغائر. يبقى في عندنا كبائر وفي عندنا صغائر، مش كده؟ ما هي الكبيرة وما هي الصغيرة؟ ازاي تفرق بينها؟ تكون ايه الكبيرة؟ الكبيرة ايه هي؟ وايه هي الصغيرة؟ تمام؟ ادي واحد. اثنين، هو اجتناب الكبائر بس هو الذي يكفر الصغائر؟ أم أن الأمر معلق على أمور أخرى؟ مالكم؟ إيه مالكم؟ اللي هي إيه بقى؟ ها؟ اللي هي إيه بقى؟ هل تكفير الصغائر معلق على اجتناب الكبائر فقط، ولا كان في بيان اخر ولازم تحط ده مع ده؟ نشوف. ثلاثة، ايه معنى التكفير؟ هل معنى التكفير ان السيئة او الصغيرة تعبير اضعف لا تسجل عليك اصلا، ولا تسجل ويكون في حاجة تانية؟ ايه معنى التكفير؟ ها؟ ايه معنى التكفير؟ ها؟ كم سؤال؟ ثلاثة؟ عايز تعرفهم؟ يبقى ان شاء الله جيني يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. الاخ بقى بيهمس في اذني بيقول لي حضرتك بينت لنا وضربت لنا امثلة لاكل اموال الناس بالباطل. فبيقول لي انا بسأل سؤال، حكم الاكل عند من عرف عنه انه يأكل مال الناس بالباطل؟ زي ما بيحصل في واحد سألني، واحد بيشتغل في بنك وعمله حرام، اكل عنده بقى حرام ولا حلال؟ بيبعت لي هدية، حلال ولا حرام؟ قلت ما زلت اقول يجوز لك ان تأكل وان تشرب عنده، ولا آتي بكلام من عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل وشرب عند يهود، وكان معروف أنه أسد في الربا وفي أكل أموال الناس بالباطل. هيقول لك بقى بعض الإخواننا بقى المتفلسفين وأنصار أصل أبو حنيفة راح عند واحد في الطريق ودعي فسمع انه بيتعامل بالربا فرجع، زي ما قال اهل العلم فعل ذلك يعني رأيا منه لنفسه، واعتقد ان هذا من زيادة الورع خلاص. لكن انا ليه الاصل؟ ليه الشرع الذي يحكمني. وقلت في هذه النقطة بيبقى المال في ايده حرام، فلو جاب لي هدية ولا بعت لي أكل وأنا أكلته فهو ليا حلال، لأن ما خدتوش منه سلبا ولا نهبا، سلبا ولا نهبا. وعندكم باب كامل في صحيح البخاري حكم قبول هدايا المشركين، وبتك عليها أهو. شوف النبي جات له كام هدية من المشركين، وقبل كام هدية واكلوا بمال جه هدايا ولا ما اكلوش؟ ما انت بتاخد جزيه منهم، ده لو في جزيه، لو في جزيه. وتساءل بعض السلف ان ناخذ الجزيه من اهل الكفر، يتاجرون في الخمر والخنزير ويلعبون القمار والميسر ويتعاملون بالربا، قال هو في أيديهم حرام وفي أيدينا حلال. فلا مش عايزك تمشي ماسك لي كل كوليتر وعمال ايوه البيت رقم كذا، في واحد في الضبط رقم كذا مش عارف بيعمل ايه، وتسال بقى كل واحد ده بيجيب ازاي، ده بيعمل ازاي. ليس هذا من اختصاصك، ليس هذا من اختصاصك. واعتقد ان انا اتكلمت في النقطه دي كتير قوي. الاخ ده بعت لي ورقه جزاه الله خيرا، بيقول لي قد تكلمت في حقك كثيرا فأرجو منك أن تسامحني، فرد المظالم من شروط التوبة، وأرجو ألا تشق علي فإني كثير الذنوب. وانت يا ابن لوحدك اللي اتكلمت في حقي؟ يا ده لو قعدنا العد مش هنخلص. ولذلك ده الشيء اللي مطمني شويه والله، ان في ناس كتير قوي بتتكلم في حقي. ما انا هلم حسنات منين؟ انا فقير والله في الحسنات، فهلم منين؟ يعني الا من امثال المغفلين اللي بيتكلموا في حقي، فبيخليهم يتكلموا يعني. فلكن انت بقى ما دام نويت التوبه فوالله نحن لابد وان نعين الناس عليها. وكما نحب ان يغفر الله لنا فنحب ان يغفر الله للاخرين. وكما بدعو الله سبحانه وتعالى قال ان كل الناس دايما يا رب كن سامحاني وعافي عني، فانا بقول لك من كل قلبي والله سامحتك، وربنا يعينك على توبتك ويعينك على ضبط لسانك ويتقبل منا ومنك. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.